محمد محمد وصلوا يا المالي وصلوا يا المالي حبيبنا ونبينا ويسعد من صلى لي ويسعد من صلى لي وبسم الله بسم الله وبسم الله نبدأ نقول وبسم الله نبدأ نقول وهدى عرسك يا أخويا والفرحة إن شاء الله تدوم والفرحة إن شاء الله تدوم وجزنا على ديك الجنينة وعجبني نوارها وعجبني نوارها وهدي عروستك يا أخويا ومن البنات اختارها ومن البنات اختارها وديك الدار العالية ومعلى ومنها غير نجوم ومعلى منها غير نجوم وعمر دارك يا أخويا والدار الفارغة مدوم والدار الفارغة هدي وصيتي ليكم يا سمعي وعليكم مولاة الدين وعليكم مولاة الدين يسعد بيها دنيا وأخرى وترد عليك الوالدين وترد عليك الوالدين حنا يا حنينا داروا هالعرسان حنا يا حنينا حنا يا حنينا داروا هالعرسان حنا يا وليدي يلي لا يفرحوا الحباب ليلى يلي لا يفرحوا الحباب ليلى يلي لا ليلى يلي لا وشموعك ضوار ليلى يلي لا ليلى يلي لا وشموعك ضوار هلا حنينا داروا هالعرسان هلا حنينا داروا هالعرسان حن يا وليدي حن يا وليدي زغرتوا يا نسوان حن يا وليدي حن يا وليدي ليلتنا سعيدة القمر يضوي ليلتنا سعيدة القمر يضوي يا فرحارسنا يا فرحارسنا حكابو غير انتي يا فرحارسنا يا فرحارسنا حكابو غير انتي حنا يا حنينا داروا هالعرسان حنا يا حنينا حني أوليدي حني أوليدي زغرتوا يا نسوان حني أوليدي حني أوليدي زغرتوا يا نسوان الليلة يا الليلة جبنا زينة لبنان الليلة يا الليلة جبنا زينة لبنان الحشمة والدين الحشمة الحشمة والدين الحشمة والدين والأصل فيها حنا يا حنينا داروا هالعرسان حنا يا حنينا داروا هالعرسان حني يا وليدي حني يا وليدي زغرتوا يا نسوان حني يا وليدي حني يا وليدي باقي هذه مدة وسنين مكتوبهم باقي هذه مدة وسنين اكتب العالي اكتب العالي منحى وهي الدين اكتب العالي اكتب العالي منحى وهي الدين حنا يا حنينا داروا هالعرسان حنا يا حنينا حني يا وليدي حني يا وليدي